ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم لكي يسهل الله لهم طرق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. في هذه الليلة أخوتي الكرام، سوف نتدارس مما توقفنا عنده أو فيما توقفنا عنده من نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله الموسومة بالمقدمة الجزرية. وتوقفنا أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وانتهينا من شرح هذا البيت. وكنا كما قلنا في الدرس السابق أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. وبينا ما في هذا البيت من تنبيه الناظم رحمه الله للقارئ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن على القارئ تبيين صفة الإطباق ولو كان الحرف المطبق مدغما لما فيه من قوة، بل صفة الإطباق أقوى الصفات، ومع الحذر من إظهار الحرف المطبق كاملا، بل المظهر منه وهي الصفة أي صفة الإطباق. فإذا الحرف المطبق والكرام لا بد من بيان إطباقه مهما كان، سواء كان مظهرا أو مدغما. وهذا ما حمل بعض أهل الأداء أن يقولوا بإظهار صفة الإطباق أيضا، كما هو في إدغام السوسي رحمه الله في قوله تعالى: لبعض شأنهم. هذه الضاد تدغم في الشين عند السوسي رحمه الله، ومرت معنا هذه الكلمة في رواية السوسي من حيث الأصول، وقلنا أن في هذه الكلمة الإدغام، إدغام الضاد في الشين، ولكن قلنا أن هذه الكلمة فيها الإدغام التام بما أن الضاد من حروف الإطباق. فإذا فحمل البعض أخوتي الكرام من أهل الأداء على إدغام الضاد في الشين أيضا ببقاء صفة الإطباق من الضاد، إلا أن هذا أخوتي الكرام لم يرد فيه نصا. نعم، هذا ما قاله بعض أهل الأداء، ولكن لم يرد فيه أخي أبو دجانة النص الصريح، ولكنهم أخذوا بالقياس. إذا قلنا أن صفة الإطباق هي من أقوى الصفات، فهذه الصفة لهذه الحروف الأربعة الصاد والطاء والضاد والضاء كما بينا في الدرس السابق، أن هذه الحروف لا بد من بيانها سواء كانت مظهرة أو كانت مدغمة، فبيان هذه الصفة فيها. نعم، وقلنا أن هؤلاء الذين أخذوا ببيان صفة الإطباق أيضا في كل حرف من حروف الإطباق، وقاسوا عليها بما قاسوا على الطاء عند التاء قاسوا بالضال عند الشين. وقلنا هذا مما يخالف فيه أصول القراءة، لأن القراءة سنة متبعة ولا تؤخذ بالقياس، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. ثم بين أخوتي الكرام، هذا طبعا بالنسبة لما مر معنا في البيت السابق في قوله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. وطبعا من هذا البيت الذي مر معنا كذلك أخوة الكرام بين بالمناسبة الخلف الوارد في كلمة ألم نخلقكم، وهذا أيضا لبيان أن صفة الإطباق أقوى لما لاحظناه أن الحرف المطبق فيه وجه واحد وهو الإدغام الناقص، والذي كان سببه قوة الإطباق. أما الاستعلاء في الكاف فهو دون هذه الصفة، دونه في القوة، لذا لم يحظى بالإدغام الناقص فقط، بل قرئ بالتام أيضا، وهو الوجه المقدم كما بينا في الدرس السابق حال الأداء. ولم يرد الإدغام الناقص في هذه الكلمة كما ذكر الإمام ابن جزي رحمه الله في نشره إلا من طريقين، وهذان الطريقان كما بينا ليسا من طرق رواية حفص. ومن قرأ بقصر المنفصل من رواية حفص رحمه الله عليه أن يلتزم بالتام فقط، فمن يقرأ بالقصر فلا يقرأ إلا بالتام في كلمة ألم نخلقكم، ومن قرأ بالتوسط فجاز له الوجهان على حسب شهرة هذه الكلمة وشهرة هذا الإدغام الناقص فيه، والله أعلم. فعطف الناظم رحمه الله على هذا البيت تنبيها آخرا، وهو في قوله: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. اليوم إن شاء الله نبدأ من هذا البيت: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وهذا البيت أخوتي الكرام لا خلاف في لفظه بين النسخ التي اطلعت عليها. نعم، فالناظم رحمه الله مستمر على التنبيهات والتحذيرات، وخاصة ما كان يسمعه من تلامذته وقراء زمانه. ونحن نقول بل ما زالت هذه الأخطاء ترد، وهي واردة على ألسنة أكثر قراء زماننا أيضا. فمن هذه التنبيهات أخوتي الكرام الحروف الساكنة، فالكثير من يحركها أو لا يتقنها كما ينبغي، فللساكن زمن في مخرجه، الساكن له زمن في مخرجه، أي لا ينفك المخرج سريعا. عليكم السلام ورحمة الله. لا ينفك المخرج سريعا كما الحروف المتحركة، ولا يزال في المكوث في محل خروجه، إذن لا تفريط ولا إفراط. سوف نأتي الآن إلى قول الناظم رحمه الله، ولكن نبين الآن ما هو حال السكون أو كيفية نطق الحرف الساكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أخي الفيصل. نعم، فإذا أخوتي الكرام قلنا لا إفراط في الحرف الساكن ولا تفريط، إلا إن كان الحرف من الحروف القلقلة. حروف القلقلة الخمسة قطب جد، هذه عكس باقي الحروف في الزمن، أي أنها فعلا هي ساكنة ولكن ليس لها زمن في مخرجها. أق أب، بعكس الحروف غير المقلقلة لا بد من المكوث في مخرج هذا الحرف. ولذا قال الإمام الداني رحمه الله: في كتابه التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد. وأما المسكن من الحروف فحقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في حال الوصل. الإمام الداني رحمه الله في كتابه التحديد يذكر لنا طريقة نطق هذا الحرف وهو ساكن، فقال فحقه أي حق هذا الساكن أن يخلى من الحركات الثلاث، أي نخليه من الحركات الثلاث من الفتحة والكسرة والضمة، ومن بعضهن وحتى من بعضهن أي من الروم والاختناس، من غير وقف شديد أي لا نقف وقفا كثيرا، فهذا لا إفراط فيه أي لا نفرط فيه، ولا قطع مسرف ولا نقطع الحرف كثيرا أي نقرأه بسرعة، ولا قطع مسرف عليه سوى عليكم السلام ورحمة الله سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في حال الوصل. وقال سيبويه في كتابه الكتاب قال والساكن لا ترفع لسانك عنه، والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت حركته. الإمام سيبوي رحمه الله ومن علماء اللغة، وهو من يعني كما نقول نعم من أعلى من كتب في النحو واللغة، قال والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت حركته. نعم، هذا بالنسبة لكيفية المعاملة، كيفية معاملة النطق بالحروف الساكنة. فإن علمنا هذا أخوتي الكرام فعلينا أن نعامل الحروف الساكنة خلاف الحروف المتحرك. فالناظم رحمه الله أتى بأمثلة كان يقع فيه أكثر القراء والطلاب، وخاصة إذا جاور الحرف الساكن بعض الحروف الناظم. الكتابة مش نعم. فإذا أخوتي الكرام الناظم سوف يذكر لنا بعض الأمثلة الآن ونقيس عليها. الناظم رحمه الله لا يذكر جميع الأمثلة وإنما يذكر بعض الأمثلة ويكون القياس على هذه الأمثلة. فمن الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله كلمة جعلنا، كلمة جعلنا، شدد الناظم رحمه الله على الحرص إذا جاورت اللام الساكنة النون، الحرص على بيان هذا الساكن إذا جاورت اللام الساكنة النون، فعلى القارئ أن يظهر هذه اللام مع رعاية السكون، أي أن لا يدغمها كما يقرأ البعض جعلنا. نسمع من البعض ماذا يقول في كلمة جعلنا، جعلنا وجعلنا النهار معاشا بهذه الطريقة، فهذا خطأ. وعن ما يظهر وعندما يظهر لابد من الحرص على سكون اللام لكي لا تتحرك، فإذا لا إدغام ولا تحريك حال الإظهار. أو منهم من ماذا يفعل؟ يقلقل الحرف، يعني يصل إلى درجة القلقلة، جعلنا جعلنا بهذه الطريقة. والأمثلة طبعا كثيرة، ذكر منها الناظم رحمه الله مثالين في هذا البيت، وهي كلمة جعلنا وكلمة ضللنا ضللنا. والأمثلة لو ذكرنا أخوتي الكرام مثال كلمة قلنا، أسلنا، نعم، أنزلنا، أرسلنا، فزيلنا، فهذه أمثلة أخوتي الكرام نستطيع أن نقيس بها على ما ذكر من الأمثلة الإمام ابن الجزري رحمه الله. والإمام السخاوي رحمه الله أيضا نبه على هذا الأمر وقال وبيانه وبيانه والهاء ضمير يعود على اللام وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضاني. يقول الإمام السخاوي رحمه الله وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضاني فعليك أن ترفق بهذه اللام حال النطق. نعم فينبغي للقارئ إذا أخوتي الكرام أن ينطق اللام في ذلك ساكنة مظهرة من غير تعسف ولا تكلف ويحترز في ذلك من ثلاثة أمور الأمر الأول إهمال بيان الإظهار في ذلك فإن قوما يهملون بيان إظهار اللام فيدغمون فيقولون جعلنا كما بينا قبل قليل. لماذا؟ لأن اللسان يسارع إلى الإدغام لقرب المخرجين اللام والنون حرفان متقاربان عند الجمهور ومنهم من قال متجانسان كالفراء والإدغام أخف على اللسان فهذا هو الأمر الأول الذي لا بد أن نحترز منه. الأمر الثاني وهو الإفراط والتعسف في بيان الإظهار فإن قوما يتعسفون في ذلك فيحركون اللام الساكنة مبالغة في بيان إظهارها وذلك لحن أخوتي الكرام وهذا يكون من قبيل اللحن. فإذا الأمر الثاني قلنا الإفراط منهم من الإفراط والتعسف في بيان الإظهار فيتعسفون في ذلك يقلقلون أو يحركون هذه اللام الساكنة لماذا؟ يقولون مبالغة في بيان إظهارها وقلنا هذا لحن لا ينبغي الإتيان به التحريك تحريك الساكن فهذا لحن. الأمر الثالث الذي لابد من الاحتراز منه السكت على اللام وقطع اللفظ عندها إرادة للبيان وفرارا من الإدغام وهذا يفعله بعض القراء فيقول مثلا جعلنا وجعلنا النهار معاشا بهذه الطريقة فهذا كذلك إخوتي الكرام من الخطأ الذي لا بد أن يجتنبه القارئ. فإذا لابد من مراعاة هذه اللام الساكنة وأيضا إخوتي الكرام الحرص على سكون النون عند العين مما ذكره الناظم في قوله أنعمت وهذا مثال إلا أن كل نون ساكنة أو تنوين وأتى بعدها حرف من حروف الحلق سواء كانت معها من كلمة أو من كلمتين سواء كان نونا أو تنوينا أخوتي الكرام لابد من مراعاة هذه النون والحرص على سكونها. والأمثل أخوتي الكرام مثل أنعمت كما ذكره الناظم المنخنقة تنحتون عليكم السلام ورحمة الله ينأون منهم ينغضون أو كان تنوين أو من كلمتين مثل من علم سميع عليم هذه الأمثلة لابد أن نتدرب عليها أخوتي الكرام لا نحرك فيها النون ولا نحرك فيها التنوين. وأيضا مما سمعته أخوتي الكرام من بعض الطلبة أو القراء تحريك اللام الساكنة عند حروف الحلق كثيرا مثلا العالمين ماذا يفعل البعض يقول العالمين نعم ومثال كذلك الحياة لابد من إسكان هذه اللام الحياة الغيب وليس الغيب والأمثلة كثيرة. وكذا أخوتي الكرام من نفس المثال الذي ذكره الناظم في أنعمت الميم الساكنة، كذلك لابد من مراعاة الميم الساكنة في حال إظهارها، فلا بد من مراعاة هذه الميم الساكنة المظهرة. مثال: عليهم ولا الضالين، عليهم ولا، ونقول عليهم ولا، عليهم ولا، وأنتم تسمعون هذا كثيرا، فعلينا أن نأخذ بكيفية نطق هذه السواكن كما بينا قبل قليل، بأن هذه السواكن أخوتي الكرام لها زمن في مخرجها، هناك زمن معين في مخرجها، لابد من إعطاء هذه الحروف حقها في مخرجها. نعم. فإذا كذلك لو قلنا كلمة أموالهم، نلاحظ البعض يقول أموالهم، فهذا أيضا من الخطأ، فلا بد من عدم تحريك مثل هذه الميم. فلذا الناظم رحمه الله أتى بمثال فبين فيه النون وبين فيها الميم الساكنة. فإذا علينا أخوتي الكرام إخراج النون الساكنة عند حروف الحلق كما ينبغي من غير إخفاء أو تحريك، وأحيانا يصل هذا إلى درجة القلقلة، كما أنعمت، ونسمع هذا كثير في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا خطأ، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، لابد وجود الزمن الذي يؤدي إلى إسكان هذا الحرف. نعم. أو السكت عليه مبالغة في الإظهار، هناك من يقول أنعمت عليهم أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني إلى درجة السكت، حتى أن هناك من بعض الأئمة أو القراء يصلونها إلى درجة الوقف أيضا، عليهم ولا الضالين، وهذا خطأ لا ينبغي في القراءة. نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله مثال الغين أيضا من الحروف الساكنة في قوله أنعمت والمغضوب، المغضوب، المغضوب، فعلينا مراعاة السكون فيها وإتمام صفاتها، صفات الغين، لكي يتسنى إخراجها إخراجا صحيحا، لأن بمراعاة الصفات لها سوف يراعى فيها السكون، وكما ذكرنا الزمن الوقت المطلوب في محل الخروج. ويحذر أيضا أخوتي الكرام حال السكون عدم مجاوزة الحرف لحرف الخاء. نلاحظ أخوتي الكرام أحيانا حرف الغين من يبالغ في سكونه فيجاوز صوت الغين إلى صوت الخاء فيه، وخاصة إذا أتى بعدها حرف الشين، يقول القارئ مثلا يغشى يغشى لدرجة وصول نهاية الحرف إلى حرف الخاء، فهذا أيضا من التفريط. نعم. والأمثلة كثيرة أخوتي الكرام في هذا في هذه الحروف الساكنة، مثالها الغين والنون والميم واللام وغيرها من الحروف، هذه قلنا فقط أمثلة، ولكن ما أورده الناظم رحمه الله مما كثر سماع الأخطاء في هذه الكلمات. يعني لو أتينا لكلمة مثلا فرغت فانصب، وإذا فرغت، وليس وإذا فرغت، فرغت فانصب، وهكذا. فإذا أخوتي الكرام لابد من مراعاة الحروف الساكنة، ولذا الناظم رحمه الله دائما يأتي بصيغة الأمر واحرص على السكون، واحرص على السكون أيها القارئ في مثل هذه الكلمات، وهذه قلنا أمثلة، وعليك أن تقيس كل ساكن يأتي في القرآن الكريم، لابد من عدم تحريكه أو من عدم إدغامه أو من عدم السكت عليه. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله متابعا في التنبيه وخاصة في مسألة التفخيم والترقيق، فقال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. انتهينا الآن من البيت الأول الذي معنا أخوتي الكرام، انتهينا من البيت الأول. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. الآن دخلنا على البيت الذي يليه، وهذا أخوتي الكرام كما قلنا أن الناظم رحمه الله يعني مما لاحظته في منظومته في التنبيه في التنبيهات والتحذيرات يعني يكثر من التنبيه على الحروف المرققة والمفخمة، أي على صفتي التفخيم والترقيق، وهذا مما لاقاه بلا شك في زمانه عند القراء وعند التلامذة أو طلبته رحمه الله رحمة واسعة. نعم. فلا خلاف أخوتي الكرام، أولا نقول لا خلاف في طبعا في لفظ هذا البيت، إن كان هناك خلاف سوف نذكر، وإلا يعني لا يحتاج إلى ذكر أمر إن لم يكن هناك خلاف في البيت كما هو ديدننا في حال شرح الأبيات. من المعروف إخوتي الكرام أن هناك من الحروف التي تخرج من مخرج واحد، الحروف التي تخرج من مخرج واحد وما نسميها بالحروف المتجانسة، الحروف المتجانسة. فمن هذه الحروف أخوتي الكرام التي تخرج من مخرج واحد تكون في اللفظ أو في بعض الكلمات تتشابه هذه الكلمات، فعلينا أن نميز هذه الحروف لكي لا تتغير هذه الحروف إلى حروف أخرى، ومن تالي وبالتالي سوف تتغير هذه الكلمة إلى كلمة أخرى. فإذا الحروف التي تخرج من مخرج واحد ما هو الذي يميزها أخوتي الكرام؟ يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال الطاء والدال والتاء تخرج من رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا، نعم تميزها الصفات، تميزها الصفات. نعم. فلذا حرص الناظم رحمه الله على التنبيه لمثل هذه المسألة التي تتحد فيها الحروف في المخرج وتختلف فيها الصفات. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن هذا الأمر يؤدي للحن الجلي، يؤدي للحن الجلي، وهو تبديل حرف بحرف، وبها يتغير المعنى كما سوف نشاهد إن شاء الله في هذا البيت الآن. محذورا محظورا، عسى عصى، وشيء بسيط، فقط شيء بسيط هو الذي يؤثر على هذا الحرف، فسوف يؤثر بالتالي على هذه الكلمة. فذكر الناظم رحمه الله بصيغة الأمر كما لاحظنا أخوتي الكرام في جميع تنبيهاته، لو لاحظتم من البداية إلى ما وصلنا إليه وما سوف نأخذه إن شاء الله، لاحظنا في جميع تنبيهاته بصيغة الأمر من أول ما بدأ، فرققا مستفلا من أحرفه، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، واحرص وبينا، نعم ورقق الراء، وأخف تكريرا، وفخم اللام، كلها بصيغة الأمر، كلها بصيغة الأمر. فإذا ما هو يعني المدلول من قول الناظم أو من ذكر الناظم في تنبيه لهذه الأمور بصيغة الأمر؟ ما يدل على هذا أخوتي الكرام؟ بما نستدل على مثل هذه الكلمات التي يذكرها الناظم بصيغة الأمر وأحيانا بنون التوكيد معها أي يؤكد على هذا الأمر، ما يدل عليه؟ نعم بارك الله فيكم، ما هو الذي يدل على الاتيان بهذا؟ نعم ممتاز، الوجوب، الوجوب، احسنتم بارك الله فيكم ما شاء الله، نعم الوجوب. فاذا صيغة الامر الذي يذكرها الناظم رحمه الله يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فقال رحمه الله وخلص، وخلص انفتاحه، أي احرص على تبيين وإزالة أي شائبة تشوب صفة الانفتاح. نعم، فإذا وخلص أي احرص على، أيها القارئ احرص على تبيين وإزالة أي شائبة تشوب صفة الانفتاح في حروفها لكي لا يمتزج بها شيء من الإطباق، وهي التي ضد الانفتاح. فمثل الناظم رحمه الله بقوله عندما قال محذورا، وهي آية في القرآن الكريم بقوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، وكلمة عسى وهي أيضا من كلمة من القرآن الكريم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى. نعم، فإذا فلا بد من مراعاة صفة الانفتاح لكي لا تشوبها صفة الإطباق وتتغير الكلمة من محذورا إلى محظورا. فلو قرأ القارئ إن عذاب ربك كان محظورا تغير المعنى، محذورا من ما من من من ايش المحذور اخوتي الكرام؟ محذورا ومن الحذر، اليس كذلك؟ ولو قلنا محظورا هو من الحظر، فسوف يتغير المعنى وتتغير، نعم تتغير الكلمه. نعم، وكذلك عسى عندما نقول في قوله تعالى عصى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عصى، ما هو الفرق بين عسى وعصى؟ نعم هذا من اللحن الجلي أخي مسلم، هذا من اللحن الجلي. نعم عسى من الترجي لعله، نعم الترجي، أما عصى من العصيان. نعم إبدال حرف بحرف، وهذا ما ذكرناه في باب الصفات، وما ذكرناه أيضا في باب حكم التجويد. قلنا أن من الصفات بإخلال في من بعض الصفات يؤدي إلى اللحن الجلي، ليس فقط بإخلال المخرج وإنما حتى بإخلال بعض الصفات يؤدي إلى اللحن الجلي، مثلها الآن ما يرد معنا، لو قرأ القارئ عصى بدل عسى فهذا لحن جلي، ولو قرأ القارئ محذورا بدل محظورا بدل محذورا فهذا لحن جلي، فبدل حرف مكان حرف. فإذا لا بد من مراعاة صفة الانفتاح لكي لا تشوبها صفة الإطباق وتتغير الكلمة من إلى. والمعروف أخوتي الكرام الفرق بين الذال والضاء، ما هو الفرق بين الذال والضاء في الصفات؟ طبعا نعم سوف، بارك الله فيك، هذا كان سؤالي بعد قليل أخي أبو عزيز. نعم سبقتني بارك الله فيك. نعم، الاستعلاء والاستفال، ما هو الفرق بين الذال والضاء؟ الاستعلاء في الضاء أيضا، نعم أخوتي الكرام، ما هو الفرق بين الضاء والذال؟ نحن أخذنا بعض الصفات الاستعلاء والإطباق في الضاء، نعم ونقيضهما في الذال، أي بمعنى الاستفال والانفتاح، الاستفال والانفتاح في الذال، ليس كذلك؟ كذلك إخوتي الكرام في الصاد والسين، كذلك في الصاد والسين، وكذلك في الطاء والدال والتاء، في الطاء والدال مثلا. نعم، فعلينا إذا نحذر من هذا الأمر. الآن نأتي إلى سؤال أخ أبو عزيز بارك الله فيه وعليكم السلام ورحمة الله، الذي سبقني فيه ودونته عندي كسؤال للأخوة والأخوات هنا. نقول بارك الله فيكم كما قال الأخ بارك الله فيه أبو عزيز، نبه الناظم من تخليص صفة الانفتاح ولم يقل الاستفهام، لماذا لم يقل مثلا على سبيل المثال وخلص استفال محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عفا؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم نريد الجواب من الجميع، طبعا نريد الجواب من الجميع لأن المطبق يكون أيضا مستعلي، لأن المطبق يكون أيضا مستعلي. الأمور تعرف بضدها، كيف يا أم يونس؟ نعم في هذه المسألة الآن نقول لماذا لم يقل الاستعلاء وإنما قال الإطباق؟ الإطباق يضم الاستعلاء لزوما، يعني كما قال الأخ أبو عزيز، لأن صفة الإطباق أقوى. تقول مياسر لأن صفة الإطباق أقوى. نعم نعم بارك الله فيكم. طبعا هذه من الأجودة، ولكن يعني ما أراه أخوتي الكرام في هذه المسألة، نقول أولا صفة الانفتاح ضدها ماذا؟ ضدها الإطباق. يكون بالإمكان يقول استفهام أن هناك أحرف مستعلية غير مطبقة. نعم ممكن أخي الحبيب أنه يرد في حروف الاستعلاء أخي أبو عزيز ويقول أن هذه مثلا الاستعلاء في هذه يعني كل حرف مستعلي احذر احذر من الاستفال فيه، والعكس صحيح والعكس صحيح، ولكن كما قلت في البداية كان القول هو كما قال كذلك الأخوة والأخوات لأن الإطباق يضم فيه الاستعلاء. نعم نعم، ولكن أخوتي الكرام ندقق قليلا، وهذا كذلك من النطاقين كذلك كلام صحيح سوف نريده إن شاء الله. نعم سوف أذكر لكم إن شاء الله أمر يعني أجتهد فيه. أولا نقول صفة الانفتاح ضدها ماذا؟ ضدها الإطباق. وهذه الحروف وهذه الحروف ليس كل مستعل مطبق. نعم أحسنت، هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. وهذه الحروف التي يذكرها الناظم رحمه الله، نلاحظ أخوتي الكرام هذه الحروف تخرج من رأس اللسان. تخرج من أين؟ من رأس اللسان، الزالي الزال والضاء الصاد والسين، ولو جمعنا معهم الطاء والتاء أو الطاء والدال. هذه الحروف التي ممكن أن يعني يختلف فيها من إلى، أي من الترقيق إلى التفخيم أو التفخيم إلى الترقيق، وهذا نحتاج إلى أخوتي الكرام إلى التجربة الآن. نعم نقول هذه الحروف تخرج من رأس اللسان وموضع الإطباق قريب منها، وموضع الإطباق قريب منها أي من موضع هذه خروج هذه الحروف، لأن موضع الإطباق قلنا هو ما بين وسط اللسان ورأس اللسان، فإذا موضع الإطباق قريب من هذه الحروف، فالمسارعة للإطباق أكبر وأسرع، لإطباق اللسان أسرع وأكبر من ما هو في الاستعلاء الذي هو في مؤخرة اللسان. أنتم ما إن شاء الله في هذه النقطة قلنا أن هذه الحروف تخرج من رأس اللسان، تخرج من رأس اللسان. نعم فعندنا موضع الإطباق قريب منها، قريب منها فيكون أسرع، فيكون الإطباق لها أسرع من الاستعلاء، يكون الإطباق لهذه الحروف أسرع من الاستعلاء. وأيضا لو أردت أن تستعلي بهذه الحروف سوف تطبق قبل الاستعلاء، والكل يجرب الآن. لو قلنا الآن س، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي أبو النور، لو قلنا س أو قلنا أس وأردنا أن نغير هذا إلى الإطباق، نعم أسرع من الاستفهام. نعم أحسنت أخي أبو عزيز، نعم نعم. لذا الناظم رحمه الله والله أعلم قال وخلص انفتاحه، لماذا؟ لأن الانفتاح والإطباق موضع هاتين الصفتين قريب من هذه الحروف التي لو أعطيت صفة الإطباق لا جعلت حروف أخرى كالصاد والسين كالظاء والزال كما بينه الناظم رحمه الله. فإذا لو نجرب الآن نقول أس أس فو فو، نلاحظ نريد أن نفخم هذه الحروف، فسوف ترى أن لسانك سوف يسرع ويستقبل صفة الإطباق قبل صفة الاستعلاء، قبل صفة الاستعلاء. وأيضا أخوتي الكرام اللسان يكون في حالة انحدار في مؤخرته وارتفاع في أمامه، فالسرعة في الارتفاع يكون مما هو أقرب إلى الحنك الأعلى، والحنك الأعلى قريب مما يقارب موضع صفة الإطباق. نعم هذا هو يعني ما أجتهد فيه، يعني تخص صفة الانفتاح دون صفة الاستفال في ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت وخلص انفتاحه، وخلص انفتاحه. نعم ثم الأمر الآخر مما ذكرته الأخت قبل قليل، كان الناظم من قريب ينبه على مراعاة الإطباق، ينبه على مراعاة صفة الإطباق في قوله رحمه الله عندما قال وحرف الاستعلاء فخ مخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، ثم قال وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع، فكان يتكلم عن صفة أيضا الإطباق. فإذا من باب أولى أنه يحذر من هذه الصفة لبعض الحروف التي لا توجد فيها هذه الصفة، كما نبه وحذر من الإتيان بصفة الإطباق في حروفها لكي تأخذ قوة أكثر من حروف الاستعلاء غير المطبقة. فإذا أخوتي الكرام هذا، ومما ذكره الأخوة أيضا أخ أبو عزيز والأخ مسلم والأخوات مما ذكروه قبل قليل في الإجابة عن هذا السؤال. وهنا أخوتي الكرام عندما نأتي مثلا إلى أمثلة أخرى، هذه كما قلت لكم أن الناظم رحمه الله يذكر أمثلة، والقصد هو ماذا؟ أننا نقيس على هذه الأمثلة. عندما قال محذورا ومحظورا، وقال عسى وعفى، عندما نقول مثلا في قولنا أخوة الكرام قسمنا، كلمة قسمنا لو فخمت هذه السين ولم يراعى فيها صفة الانفتاح فسوف تكون ماذا؟ قصمنا. أحسنت أخي لالولي، سوف تكون قصمنا بالصاد، وسوف تختلف الكلمة وفي معناها أيضا. نعم فإذا على القارئ لابد من الحرص على صفة الانفتاح في السين وفي الزال وفي ما هو مثل هذه الحروف التي لو أعطيت صفة الإطباق غيرت الكلمة إلى معنى آخر فدخل في اللحن الجلي. نعم مثال كلمة مثلا لو أتينا وأخذنا كلمة المنذرين، لو أتى أحد ولم يراعي صفة الزال الانفتاح في الزال سوف تكون المنظرين. نعم نلاحظ كيف يتغير المعنى. لو أتينا وقلنا في قوله تعالى ذللنا فماذا تكون؟ ظللنا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخ وسيم، نعم ضللنا سوف تتغير المعنى. فإذا علينا من مراعاة مثل هذه الحروف أن في مثل هذه الحروف صفة الانفتاح. نعم قطر أو قطر، نعم أسر وأفر، أحسن يصرون ويسرون، يسرون ويصرون، نلاحظ سوف يتغير المعنى، فلا بد من مراعاة هذه الصفة. وكيف نراعي هذه الصفة؟ كما قلت أخوتي الكرام في موضع اللسان لا بد أن لا نرفع موضع غير موضع مخرج الحرف، فإذا أتيت بالسين فعليك أن تستخدم رأس اللسان ولا تستخدم ما فوق رأس اللسان في الارتفاع لكي لا يكون منطبقا فسوف تأتي بالصاد، وكذلك الذال. نعم وهنا بارك الله فيكم هذا هو منطوق الناظم رحمه الله، هذا هو منطوق الناظم. فإذا هناك أمر مفهوم من قول الناظم رحمه الله في قوله وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فما هو المفهوم أخوتي الكرام؟ نعم مسطورا كذلك أنت، نعم مسطورا ومفطورا، نعم سوف يتغير المعنى، كلمات كثيرة بارك الله فيكم، علينا أن نراعي هذه الحروف. نعم نعم أخوتي الكرام، قلنا أن هناك منطوق وهناك مفهوم. المنطوق الآن أنك تخلص صفة الانفتاح في هذه الحروف الذال والسين لكي لا تشتبه هذه الذال والسين إلى الراء والصاد، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ما هو المفهوم؟ نعم الآن أنا أسأل فيه، أنا أسأل فيه أخي القرباء، ما هو المفهوم الآن؟ نحن دائما نأخذ المنطوق والمفهوم أليس كذلك؟ فأنا أسأل ما هو المفهوم الآن من قول الناظم أي المفهوم المخالف. وعليكم السلام ورحمة الله، شرحنا ما هو منطوق الناظم، فإذا بالتالي لابد من معرفة المفهوم أي الشيء المخالف له. وهذا أخوتي الكرام مما نأخذه أيضا من قول الإمام الشاطبي رحمه الله، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. الآن نحتاج إلى مزاحمة الذكاء، عدم انفتاح فيما هو مطبق. نعم فإذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول وخلص طباق محظورا عصى خوف اشتباهه بمحذورا عسى. فإن أتانا حرف مطبق فلا بد من تخليص صفة الإطباق فيه، هذا هو المفهوم المخالف للبيت. فالناظم رحمه الله لا يذكر كل ما يعني يراه، وإنما يذكر البعض ويترك البعض للمفهوم. وخلص طباق محظورا عصى خوف اشتباهه بمحذورا عسى. أحسنت أخي أبو عزيز، فعلينا أن نراعي إذن مثل هذه الأمور. فأي حرف من حروف المطبقة لا بد من الإتيان بإطباقه ولا يشوبه شائب، يشوبه شائب من الانفتاح. فإن شابه شاب من الانفتاح أخوتي الكرام كذلك رجع الحرف إلى ما يشابهه في المخرج، وهو الصاد للسين والضاء للذال مثلا والطاء للتاء وهكذا. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر. ومنهم من قال أخوتي الكرام، نعم ومنهم من قال حرف الضاد أيضا، حرف الضاد، الضاد الصحيحة، قالوا لو رققت هذه الضاد لخرجت من الحروف أي ليس لها شبيه. لو قلنا الآن لأحدكم ائتي بضاد ولا تأتي فيها هذا التفخيم أو هذا الإطباق سوف لا يستطيع الأمر الأول، أو أنه سوف يأتي بحرف غير موجود من الحروف العربية 29، ماذا يقول؟ وإلا أن يأتي بالذال لأنه سوف لا ينطق الضاد الصحيح أصلا، سوف ينطقها ضاء، ثم يحول هذا الإطباق إلى انفتاح فسوف تكون عنده ذالا نعم أو دال المفخمة، وهذا في عدم النطق الصحيح أخي أبو النور. نعم يقربها للدال لما يقول أو وقال أو سوف لا. الأصل أخي أبو النور خلالولي أنها لا تكون إلى حرف. نعم أنها لا تكون إلى حرف. لما نقول أو وأقول أو يعني لا أصل إلى درجة الإطباق، المفروض أنها لا تكون الدال، وإلا من ينطقها. نعم نعم أحسن نعم. فإذا هذا هو أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصاء. بارك الله فيك خير الولي. نعم الآن أخوتي الكرام نأخذ البيت هذا الأخير ونقف إن شاء الله لكي نبدأ بالقراءة في ما توقفنا عنده في رواية السوسي، لأن الدرس الماضي أيضا يعني أخذ وقت معنا في ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي. نعم يقول الناظم رحمه الله الآن في البيت الذي يليه: نعم وراء شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. نعم في هذا البيت أخوتي الكرام طبعا نلاحظ أن الألف في كلمة فتنة هنا كما كتبها الأخ لالولي بارك الله فيه في فتنة. نلاحظ هذه أصل كلمة أخي لالولي، ولكن النظم لم يرد فيه بهذه الطريقة. هناك من بعض الشروحات كتبت هذا، ولكن لا أرى فيه يعني الصواب، وإنما الصواب الكتابة بالألف. لماذا؟ لكي يتزن البيت، أي يكون هناك كما يقول ألف الإطلاق. نعم ألف الإطلاق وهي للسجع، بدل فتنة وهي ليست ألف التهنية، لا بل هي تسمى بألف السجع، بألف السجع. نلاحظ هنا أخوتي الكرام نعم فتنة نعم بتاء نعم. نلاحظ هنا أخوتي الكرام أيضا ماذا قال الناظم رحمه الله؟ قال وراعي فعل في أي زمن أخوتي الكرام؟ ما زمن هذا الفعل؟ ما هو صيغته؟ أمر، أيضا أمر، أليس كذلك؟ نعم. وقلنا الناظم رحمه الله عندما يعني أراد، لا فعل أمر أخي محمد ليس مستقبل، نعم فعل أمر. عندما يريد الناظم رحمه الله أن ينبه ويحذر دائما يأتي بصيغة الأمر، دائما يأتي بصيغة الأمر. وهذا كما قلنا قبل قليل وأجاب عليه الأخوة الأخوات، قالوا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. نعم هذا فعل الأمر إما أن يكون مبني على السكون، وإن كان حرف في نهايته حرف علة فيحذف. نعم وتدل على اللزوم الحتمية، أحسنت أخي الحبيب. نعم فهذا هو. نعم فإذا أخوتي الكرام يقول الناظم رحمه وراء شدة بكاف وبتاء، كأن حرف الكاف والتاء يعني من أول وهلة أن علينا أن نراعي هذه الصفة ونترك باقي الصفات، ونترك باقي الصفات. ولكن ليس هذا مراد الناظم رحمه الله، ليس هذا بمراد الناظم رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله، وإنما مراد الناظم رحمه الله نعم نعم الحرص نعم والمراعاة لهذه الصفة لما كان يسمع هذين الحرفين عند أكثر الطلبة والقراء في زمانه بأنهم لا يأتون بهذه الصفة، صفة الشدة وهي حبس الصوت، كانوا يأتون بجريان الصوت في الكاف أك، لا يأتون أت بهذه الطريقة، واضح أخوتي الكرام؟ فلذلك نبه الناظم رحمه الله على هذا الأمر. نأتي إلى هذين الحرفين، يعني إن شاء الله وسريعا، لأننا تكلمنا عن يعني صفة الشدة والهمس عندما تكلمنا في باب الصفات، ولكن سوف نعيد بصورة سريعة لكي نتم يعني شرح الأبيات. نعم نعم. ونعرف الكاف والتاء أخوتي الكرام من الحروف التي تجتمع فيها صفتين. نعم أخي محمد، لابد من إعطاه صفة الشدة. تجتمع فيها صفتين الشدة والهمس. الشدة أخوتي الكرام، صفة الشدة هو حبس الصوت، والهمس هو جريان النفس. وعندما نقول شدة أي يكون قوة الاعتماد على المخرج، ولما نقول همس نقول ضعف الاعتماد على المخرج. كيف يكون هناك قوة اعتماد على المخرج وفي آن واحد يكون ضعف الاعتماد على المخرج؟ فهذان نقيضان وتلكرام، القوة والضعف، قوة الاعتماد على المخرج وضعف الاعتماد على المخرج. فقال العلماء ومنهم الإمام الجزري رحمه الله نعم، أولا نأتي بقوة الاعتماد على المخرج. نعم، نأتي بقوة الاعتماد على المخرج أي بصفة الشدة. نعم، ثم نأتي بصفة الهمس، ثم قالوا بعد انفكاك المخرج نأتي بصفة الهمس. أك بهذه الطريقة. ومنهم من قال أيضا في قول النبي رحمه وراء شدة بكاف وبتاء، قالوا أن هناك وعليكم السلام ورحمة الله من القراء من يصل هذه الحروف إلى درجة الصفير، فيقول مثلا أت، لاحظ أت بهذه الطريقة، وهذا ماذا؟ هذا لإفراطه، إفراط إما في صفة الهمس، إما في صفة الهمس، وإما عدم مراعاة صفة الشدة، وإما عدم مراعاة صفة الشدة. نعم، ولولا صفة الهمس أخي لالولي في هذين الحرفين لكان من قبيل حروف القلقلة. نعم، لأن حروف القلقلة يجتمع فيها صفة الشدة والجهر، صفة هذا بصوت بالهمس. أحسنت أخي ماسبي. نعم، فهذا هو الأصل في هذين الحرفين. ولكن أخوتي الكرام، ولكن هناك فريقان من أهل الأداء، فريقان من أهل الأداء. منهم من ذهب بحبس الصوت ودون إخراج النفس أبدا، ونستمع لبعض القراء الكبار في بعض تلاواتهم يقولون مثلا وإذا الشمس كورت، وإذا الشمس كورت، بماذا؟ بحبس الصوت وعدم إخراج النفس. منهم من يقرأ بهذا ويأتي بهذا الأمر. صوت واضح إن شاء الله؟ في صوت؟ السلام عليكم. نعم نعم، قلنا نلاحظ أن القراء يتفاوتون في نطق. نعم، الآن نأتيك أخي لالولي. نعم، قلنا القراء يتفاوتون في نطق سواء كانت التاء أو الكاف. نعم، وخاصة الساكن منها أو منهما. نعم، منهم من يحبس الصوت، منهم من يحبس الصوت ولا يفك المخرج إلا على الحرف الذي بعده. أليس هذا حذف للتاء؟ الآن نأتي أخي مسلما. نعم إن شاء الله أخي لالوي مسلما. نعم، الآن نقول هذا قول، هذا قول بارك الله فيكم. نعم، فإذا منهم من يفعل هذا ولا يفك المخرج إلا على الحرف الذي بعده إن لم يوقف عليه. مثال مثلا كما هو أتى الناظم رحمه الله ببعض الأمثلة، فتنة، نلاحظ يقول فتنة فتنة، نعم، ويقول مثلا فترة فترة فترة، مثلا يأكل عفوا مثلا مثلا كما أتى الناظم مثلا شرككم، لا نحتاج إلى كاف ساكنة، أكرمه، نعم أكرمه، نعم يكفرون يكفرون، مترفين، تتبعها أكبر، أحسنتم بارك الله فيكم. فإذا مثل هذه قال البعض، البعض ذهب إلى مثل هذا النطق أخوتي الكرام بحبس الصوت وعدم إخراج هذا النفس في هذه الحروف، وخاصة إذا كانت ساكنة، عليكم السلام ورحمة الله. فهذا قول من الأقوال، ومن ذهب إلى هذا القول أخوتي الكرام ذهب إلى ظاهر قول الناظم رحمه الله وراعي شدة بكاف وبتاء، وراعي شدة بكاف وبتاء، ذهبوا إلى هذا، قال الظاهر هذا قال راعي أي إيتي بصفة الشدة، وخاصة إذا كانت الكاف والتاء حال السكون، وهذا يذهب إليه البعض، وكان شيخنا حفظه الله يذهب إلى هذا القول، يذهب إلى هذا القول بعدم إخراج شيء من التاء. فيقول حفظه الله، يقول لو قلت مثال فتنة فتنة بهذه، قال هذا صوت وليس بنفس، والنفس لا يسمع، النفس لا يسمع، والآن نحن نتنفس وهذا النفس لا يسمع، نعم ذوقوا فتنتكم، يقول لو قلت فتنتكم فتنتكم قال هذا صوت وليس بنفس، هذا ما يذهب إليه شيخنا حفظه الله، نعم، ولكن يعني ما أراه مخالف لهذا الأمر، ولكن لا إفراط ولا تفريط. فإذا نذهب إلى الرأي الثاني، الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني هو ما بدأنا به إخوة الكرام، أنك تحبس الصوت في أول الحرف ثم تأتي بجريان النفس، نعم كأنه إلغاء لصفة الهمز، نعم هذا هو، هذه هي الحقيقة، نعم. ولكن عندما يعني نناقش شيخ حفظه الله، نعم نقول مثلا على سبيل المثال أخي أبو النور أخي مسلم ون أخوتي الكرام، عندما نقول لو وقفنا على على كلمة مثلا أشركت، كلمة أشركت كيف نقف عليها هذه إن لم يعني نخرج فيها شيء من النفس؟ الشدة أقوى من الهمس لا شك، هذا أخي إسلام لا بد من الإتيان، ولذا ماذا فعلنا؟ أتينا بالشدة أولا في الحرف، نعم نعم. الآن أتيك أخي لالولي أيضا إلى أمر آخر، ونقول هل سؤال أسألكم أخوتي الكرام، هل هناك حرف بلا صوت؟ أنا أريد أن أتأخر على الأخوة الذين يعني ينتظرون القراءة، هل هناك حرف بلا صوت؟ لا يوجد، نعم الحرف، نعم لا ولو ولي، نعم بارك الله فيك، الحرف مع في تعريفه، تعريف الحرف إخوتي الكرام هو صوت، هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، ما هو تعريف الحرف؟ هو صوت. وكيف يكون الصوت؟ لابد من سماع هذا الصوت، فإن لم يسمع لا يسمى صوتا، نعم لا يسمى صوتا، هذا أمر. الأمر الآخر إخوتي الكرام في حرف الكاف، في حرف الكاف، وكنت أشدد على من يحبس الصوت في الكاف، من يحبس الصوت في الكاف ولا يخرج شيء من الهمس، والهمس الذي يعني أريده إن شاء الله سوف أبينه بعد قليل. قلت له أو أقول لهم هؤلاء الذين يقولون بهذا، لو أتينا بحبس الصوت في الكاف سوف يتغير موضع خروج الحرف، بمعنى آخر لو قلت أكبر، لو قلت على سبيل المثال كاف متحركة ك كان لا لا سوف لا تفخم ولكن سوف أبين لكم أين يخرج وكيف الصوت الذي يخرج. لو قلنا الكل الآن معي يقول ك ك أك ك وركزوا على موضع هذا الحرف عليكم السلام ورحمة الله وركزوا على موضع خروج الكاف ك ك ك ك كي كو. نلاحظ لو حبسنا الصوت نحبسه ونقف عليه نقول مثلا نعم نقول أك أك ماذا سوف تكون هذه؟ سوف يدخل المخرج قليلا إلى الوراء وسوف يكون الحرف بدل الكاف القاف أج بهذه الطريقة. لو أردت أن تحبس الصوت تحبس الصوت كما يقال كما يقال سوف ماذا نفعل؟ سوف نغير مخرج الحرف وسوف يتغير صوت الحرف إلى نعم سوف يتحول ويسميه البعض وهذا ليس بكلامي فوجدته في الكتب يقال عنها الكاف الصماء الكاف الصماء بمعنى الكاف الصماء. نعم يرجع إلى الوراء صحيح أحسنت أخي ورجانة نعم نعم أحسنت أخي مسلم نعم فيسمى هذا الكاف الصماء والكاف الصماء ليست من الحروف التي يقرأ بها القرآن الكريم. نعم الكاف معروفة ولكن عندما نأتي إلى هذا القول ونقول لهم بهذا وقلنا كلمة أشرك كيف نأتي بالكاف والتاء كيف نأتي بالكاف والتاء في حال الوقف؟ صعب صعب أن نحبس الصوت لابد من الإتيان بها. نعم فإذا أخوتي الكرام نعم لابد من الهمس ولكن الهمس الذي لا يؤدي إلى لا يؤدي إلى صوت إلى صوت زائد نعم ولا يؤدي إلى أحسنت ولا يؤدي إلى جريان الصوت ولا يؤدي إلى صفير في التاء مثلا لا نقول مثلا كورت هذا لا نوافقه أيضا لا نوافقه لا نقول كورت ولا نقول كورت بهذه الطريقة وإنما خروج النفس بشيء معقول شيء معقول لا يتحول إلى صوت فقط أن هذه التاء تسمع وكذلك أخوة الكرام غير أنها تسمع وكذلك في سماعها لا تكون كالقلقلة لا نقول مثلا كورت بهذه الطريقة لا هذا ولا هذا. فإذا الهمس البسيط الذي يكون فيه شيء من الهواء يجري كورت كورت بهذه الطريقة وليس كورت هذا نسمعه عند البعض أيضا فلا إفراط ولا تفريط. والأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه وخاصة في التأخوة الكرام عندما تريد أن تأتي بالهمس لا أو حاول أن لسانك لا يجري إلى الأمام فإن جري فإن يعني أتى إلى الأمام فاعلم أنه سوف يكون فيه صفير. أحسنت أخي ماسبي نعم عليكم السلام ورحمة الله. ففعلا لو لسانك هذا الحين نجرب أخوتي الكرام نقول أت لاحظوا أن اللسان يجري إلى الأمام أت ماذا سوف يكون؟ سوف يكون هذا الصفير ولكن يكون موضعه أت أت أت بهذه الطريقة وليس أت وليس أت بهذه لا هذه ولا هذه. وهذا مبحث طبعا طويل تكلمنا فيه سابقا فعلينا أخوتي الكرام أن يعني نراعي ما فيه من من من الأمور إن شاء الله صحيحة ولو أخذناها طبعا من مشايخنا نحن لا نقول بأننا نخطئ شيخنا حفظه الله ولكن يعني نناقشه وفي المناقشة في آخر مرة يعني ناقشته في هذا الأمر فقال أن هناك همس ولكن تسمعه أنت دون غيرك ولا فإذا هذا ولله الحمد أمر جيد وطيب أن يعني هناك يعني ما يعني نسمعه شيء جديد من شيخنا. نعم نعم أحسن أخي أبو النور. ولكن عندما يكون الحرف متحرك نعم الهمس يزيد عن ما هو ساكن، وهذا ذكرناه أيضا سابقا. صفة الهمس هي الصفة الوحيدة أخوتي الكرام، صفة الهمس هي الصفة الوحيدة، نعم صفة الهمس هي الصفة الوحيدة التي تكون في المتحرك أكثر منها ما تكون في الساكن، باقي الصفات لا، في الساكن أكثر منها ما هي في المتحرك، وهذا بينته لكم في باب الصفات، والتسجيل موجود ومن أراد أن يرجع إليه إن شاء الله. فقلنا صفة الهمس هي الصفة الوحيدة التي في المتحرك أكثر من ال، ولكن عدم المبالغة في قول الناظم بشرككم، لا نقول بشرككم كيكم، لا بشرككم كيكم فقط، مناسككم نعم مناسككم سلككم بهذه الطريقة، إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت وليس إنك كنت كنت بهذه الطريقة. نعم لا نفعل هذا أخوتي الكرام وفتح الله لكم، نكتفي على هذا أخوتي الأحبة، وننتقل إن شاء الله إلى ما تبقى من الوقت إلى القراءة الآن والتطبيق، ولكن تطبيقنا كما هو معروف أخوتي الكرام برواية السوسي، ونحن